I'm أنت شمس أنت قمر أنت نور الفوق طلع البدر علينا بتحيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا خير داع علينا إنسانيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا خير داع علينا إنسانيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا علينا إنسانيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا خير داع صوت الفن الرئيس محمد عبد العال بن داود. والله اسطورة الفن.